وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا بل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوب ووجوه يومئذ باسرة تظن

ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يك نطفة من مني فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا صدق الله العظيم.